ما الدمع إلا كورة في حبيبتي يطفى بهذه المقام والغاية مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا بدر على بابك يا حبابك على بابك يا سيدي محمد يا جحيم العلم بلبس هذه العبي الزلي I'm نور الهدى فينا. فاتحة اللهم صل على سيدنا محمد.